وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. هذا حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه يقول: إنا بأرض قوم من أهل الكتاب، وفي لفظ إنا نجاور قوم من أهل الكتاب، يقصد أنهم كانوا بالشام. فأبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يرتمي إلى قضاعة، وهناك كما يقول ابن حجر رحمه الله بطون من قضاعة ومن غسان وقبائل أخرى من قبائل العرب تسكن الشام وتنصرت، فكان نصارى. فهناك موطن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. فهؤلاء القوم من هؤلاء القبائل من تموك وغسان وآل خشين من قضاعة قوم أبي ثعلبة نصارى. فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: هل نأكل بآنيتهم؟ جاء في بعض الروايات: وهم يطبخون الخنزير في قدورهم ويشربون الخمر في آنيتهم. فقال عليه السلام: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يريده المؤلف من أجل أحكام العواني وطهارتها وحكم التوضع بها. فإنسان إذا كان يجاوره أو ابتلي في حال من الأحوال بمجاورة كفار من البوذيين والنصارى والمجوس واليهود وغيرهم، ويقدمونه له ماء، فما حكم آنيتهم؟ حديث أبي ثعلبة على ظاهر الرواية أنه يمنع، لأنه أصلا قال: لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها واشربوا. فقيد عليه السلام جواز استعمال آنية أهل الكتاب، ومن باب أولى بقية الكفار، بأمرين: أولا عدم الوجود لغيرها، ثم بغسلها. فمن هذا أخذ بعض أهل العلم نجاسة أواني أهل الكتاب، قالوا: لأنهم لا يتوقعون النجاسة، إلا فئات منهم، بعض طوائف من الكفار عرف عنهم متوقع النجاسات، وعامتهم لا يبالون بالنجاسات، وخاصة أن الخنزير والخمر والميتة والأشياء هذه لا يبالون بها، يطبخونها بقدورهم ويشربون الخمور بأوانيهم، فأيضا تلبسهم بالنجاسة كثير. لكن قوم آخرون من أهل قالوا: الحديث ما يدل على نجاسة أهل الكتاب، لأنه لو كان المقصود نجاسة أوانيهم ما قيدها بالغسل عليه الصلاة والسلام، لأنها إذا غسلت يبقى حكمها حكم غيرها من غير المتنجس، إنما هو الاستقبار وسد باب الذريعة في محاولة يعني التعامل معهم والبعد عنهم، وليس المقصود نجاستها. وأيضا ورد نصوص أخرى تدل على عدم نجاسة أوانيهم كما سوف يذكره المؤلف في حديث آخر. إذن قالوا حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه إنما يدل على استقبار أواني أهل الكتاب، خاصة إذا علم أنهم يطبخون الخنزير في قدورهم ويشربون الخمر في أوانيهم، فيتأكد ضرورة غسلها وتنظيفها، وإن لم يعلم هذا فأيضا تغسل إن لم يجدوا غيرها. وهذا كله يقول ليس من قبيل نجاستها، بل من قبيل الاستقدار، أنها مستقدرة، ويكون هذا كراهية لها، يكره يعني استعمالها.